أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثانيا، هل يطلب بها التصديق فقط، أي معرفة وقوع النسبة أو عدم وقوعها؟ لا، غير. كان الكلام في المبحث الثالث من الباب الثاني من علم المعاني، تكلمنا فيه عن الاستفهام الذي يمثل القسم الثالث من أقسام الإنشاء الطلبي الذي يعنى به البلاغيون. قلنا الاستفهام على ثلاثة أنحاء: إما يطلب به التصور والتصديق ويكون بالهمزة، وإما يطلب به التصديق فقط ويكون بهل، وإما يطلب به التصور فقط ويكون ببقية الأدوات السمع. وصلنا إلى الأداة الثانية: هل بعد أن أخذنا الهمزة التي يسأل بها عن التصور تارة وعن التصديق تارة أخرى، نأخذ هل التي لا يسأل بها إلا عن التصديق فقط وفقط، ولا يسأل بها عن التصور؟ والمطالب أغلبها أتصور واضحة، يعني بعد أن شرحنا أم المعادلة عرفنا معنى أم المتصلة وعرفنا معنى المعادلة وغيرها. وبالتالي ما دامت هل مختصة بالتصديق، إذن لا يذكر بعدها أم. لماذا؟ لأن أم تفيد المعادلة بين مفردين، واضح ولا؟ ونحن هنا نطلب أن هذا الحكم ثابت أو غير ثابت، النسبة واقعة ولا هذه النسبة الكلامية هل هي واقعة أو ليست واقعة. تقول: هل قام زيدون؟ تريد أن تسأل هل ثبت قيام زيد أو لم يثبت، لا تقول هل قام زيدون أم سعيد، لا تقول هذا الكلام. لا تذكر أم المتصلة بعد هل، ولا يذكر لها معادل. إذا ذكر هل قام سيدون أم سعيد، هذه أم تكون بمعنى الإضراب بل سعيد، واضح هنا. وبالتالي بما أن هل مختصة بالتصديق يمتنع أمران. الأمر الأول: امتنع أن تقول هل قام سعد أم سعيد، وإذا جيء بها أم هنا تكون بمعنى بل، تفيد الإضراب. لماذا لا يصح؟ لأن صرت نافي. أنت بمجرد تجد هل تقول المفردات واضحة، المسند والمسند إليه واضح، تسأل النسبة واقعة أو غير واقعة. مجرد تلاحظ أم تقول النسبة واضحة، المفردات غامضة، صار تنافي، واضح ولا؟ هل يفيد أن المفردات واضحة، هل قام سعيد، المسند إليه سعيد والمسند القيام. أنت تسأل هذه النسبة الكلامية قيام سعيد، ثابتة في الواقع أو لا. إن ثابتة في الواقع هذا صدق، إن غير ثابتة في الواقع هذا كذب. فالمفردات واضحة مسند والمسند إليه، لكن النسبة غير معلومة أنها متحققة في الخارج أو لا. هذا تفيده هل أم إذا قلت سعيد أم سعد، معنات أن أصل الحكم أصل النسبة القيام ثابتة في الواقع، لكن تشكك في المفردة المسند إليه الذي أسند إليه القيام، هل هو سعد أم سعيد؟ فيحصل تنافي بين هل وبين أم، وبالتالي أم نحملها على ماذا؟ على الإضراب. هل قام سعيد سعد أم سعيد؟ يعني هل قام سعد بل سعيد، يعني أنا الآن ما أسألك عن سعد، أسألك عن سعيد قام أو لا. ولذلك يمتنع. هذا الأمر الأول الممتنع. الأمر الثاني الذي يمتنع، الأمر الثاني الذي يمتنع على ما يقول ابن هشام في المغني، لكن المصنف هنا لا يقول يمتنع، يقول يقبح أن تستخدم هل في تركيب هذا التركيب يدل على الثبوت. عندهم في اللغة العربية يقولون هكذا، إذا تقدم المعمول مثل المفعول به ذل تقدم المعمول على العامل يدل على ماذا؟ على التحقق. هل فقيرا أعطيت، أحيانا أقول هل أعطيت فقيرا، أحيانا أقول هل فقيرا أعطيت. إذا تقدم المفعول به الفقير اللي وقع عليه الإعطاء على الفعل واضح له لا أعطى أعطيت، يقولون تقدم المعمول على عامله تقدم المفعول به على الفعل يدل على الثبوت التحقق. يفيد التأكيد يا أخي، إذا هذا يفيد التأكيد أنت متأكد من الحكم لماذا تسأل بهل؟ هل السؤال عن الحكم؟ ما لا، كيف تقدم المعمول الذي يفيد التوكيد؟ ولذلك قال ابن هشام هذا المورد يستحيل، بينما قال السيد الهاشم هنا يقبل. نقرأ هذا المقدار. هل يطلب بها التصديق فقط، أي معرفة وقوع النسبة يعني في الخارج، أو عدم وقوع يعني أو معرفة عدم وقوع النسبة لا غير، يعني لا يوجد شيء آخر غير هذا الأمر، وقوع النسبة وعدم وقوعها، أما المفردة وغيرها هذه واضحة بقى. نحو هل حافظ المصريون على مجد أسلافهم، ولأجل اختصاصها اختصاص هل بطلب التصديق لا يذكر معها المعادل بعد أم المتصلة. لماذا لا يذكر؟ لأن هل تفيد وضوح المفردات والتشكيك في وقوع النسبة، بينما أم تفيد العلم بوقوع النسبة مع التشكيك في المفردات. صار تنافي واضح. فلذا أولا امتنع هل سعد قام أم سعيد، لأن وقوع المفرد وهو سعيد بعد أم الواقع في حيز الاستفهام في دائرة الاستفهام دليل على أن أم متصلة، هذه أم متصلة أم المعادلة عادلت بين سعد وبين سعيد، بما أنها أم معادلة يعني تفيد أن أصل القيام متحقق. واضح ولا؟ هذا المسند وهو القيام متحقق، بينما المسند إليه من قام غير معلوم مشكوك فيه، هل هو سعد أم سعيد؟ واضح. فإذا أم تفيد ماذا؟ الإبهام في المفردات مع العلم بوقوع النسبة، هذا أم اللي تفيده. يقول وهي يعني أم المتصلة لطلب تعيين أحد الأمرين سعد وسعيد، ولا بد حينئذ أن يعلم بها، يعني بأم أن يعلم بها ماذا؟ أولا أصل الحكم. ما هو أصل الحكم؟ القيام. أنت قبل ما تسأل أن الذي قام سعيد أم سعد، لابد أن تثبت أصل الشيء، ثبت العرش ثم النقش. كيف تثبت النقش والعرش مو ثابت؟ أولا ثبت القيام الذي هو عرش، ثم ثبت النقش من قام سعد أم سعيد. واضح ولا؟ هذا من وين نستفيده؟ من أم. الآن نتكلم عن هل، وهل لا يناسبها ذلك؟ يعني ولا يناسبها السؤال عن المفردات بعد العلم بأصل وقوع النسبة. لماذا لا يناسبها؟ لأن هل أصلا للسؤال عن وقوع النسبة أو عدم وقوعها. واضح؟ فإذا هي من أم عرف، من أم علم أن النسبة واقعة، يكون السؤال بهل لغو وعبث وتحصيل للحاصل. واضح ولا؟ وتحصيل المحاصل لغو وعبث عند العقلاء. وهل لا يناسبها ذلك؟ لماذا؟ يعلل. المفروض خلهني قاطعة. ما هي القاطعة؟ الفاصلة المنقوطة، فاصلة تحتها نقطة. هذه الفاصلة التي تحتها نقطة يقال لها قاطعة. ما فائدتها؟ كل مورد، كل جملة، إذا جاءت الجملة الثانية في مقام تعليل الجملة الأولى تخلي فاصلة لي قاطعة، فاصلة تحتها نقطة. واضح ولا؟ هكذا يقول. يقول وهل لا يناسبها ذلك، يعني لا يناسبها أمل متصلة. لماذا فاصلة تحت نقطة؟ لأنها يعني هل لطلب الحكم فقط وليست لطلب المفردات. لطلب الحكم يعني لمعرفة أصل تحقق القيام من عدم تحققه. هذا الحكم، هل القيام متحقق أو غير متحقق؟ هذا هو الحكم معروف على يعني معذرة. لأنها لطلب الحكم، يعني لطلب الحكم بوقوع النسبة أو عدم وقوع النسبة فقط. يعني تسأل بها عن وقوع النسبة أو عدم وقوعها، فالحكم فيها في هل غير معلوم. لا ندري هل وقعت النسبة وقام زيد أو لم تقع النسبة ولم يقم زيد. وإلا يعني لو كان الحكم معلوما لم يستفهم عنه عن الحكم بها، يعني بها. واضح ولا؟ وحينئذ يعني ماذا؟ وحينئذ يستفهم بها عن الحكم غير المعلوم، بينما يكون الحكم وأصل الحكم فيها معلوما. يقول وحينئذ يؤدي الجمع بين هل وأم إلى التناقض. ما هو وجه التناقض؟ هل تقول الحكم غير معلوم أسأل عنه لأنه مشكوك، بينما أم تقول الحكم معلوم ولذلك أنا أسأل عن ماذا؟ أسأل عن المفردات. صار تناقض. هل تقول الحكم معلوم وأم تقول ما؟ هل تقول الحكم ليس بمعلوم وأم تقول الحكم معلوم؟ لأن هل تفيد أن السائل جاهل بالحكم، لأنها هل لطلبه يعني لطلب الحكم، حكم إما إيجابي إذا وقعت النسبة، إما سلبي إذا لم تقع النسبة. وأم المتصلة تفيد أن السائل عالم به، عالم بالحكم. الآن بين وجه التناقض، هذا ذاكر أنه وجه التناقض. هل تفيد أن السائل جهل بالحكم وأم تفيد أن السائل عالم بالحكم؟ وإنما يطلب السائل يعني تعيين أحد الأمرين، سعد أو سعيد، أحد المفردين المسند إليه القيام، سعد أو سعيد. فإن جاءت أم كذلك، يعني ماذا كذلك؟ يعني جاءت أم بعد هل، كانت منقطعة، يعني كانت أم منقطعة بمعنى يعني مو متصلة، لا مو هذا أم المتصلة، أم المنقطعة التي تفيد الأضراب تفيد لفظة بل، بمعنى بل التي تفيد الأضراب، الأضراب عما سبق يعني نحو هل جاء صديقك أم عدوك، يعني هل جاء صديقك بل عدوك، أنا ما قصد أسأل ماذا عن الصديق جاء ولا عن العدو، هذا المورد الأول. المورد الثاني الذي لأجل اختصاص هل بطلب التصديق، يقول وقبح استعمال في المغني، امتنع استعمال يمتنع، وقبح استعمال هل في تركيب، هذا التركيب هو مظنة للعلم بحصول أصل النسبة، مثل إذا يتقدم المعمول تقدم المفعول به، واضح ولا؟ هذه تفيد نوعا ما من التأكيد والظن بتحقق الشيء وحصول الشيء، إذا أنت الظن أو متأكد من حصول الشيء بعد تسأل عنه بهل لماذا، هذا تحصل للحاصل وهو له وعبث. وقبح استعمالها في تركيب هو مظنة للعلم بحصول أصل النسبة، يعني أصل النسبة معلوم أنها متحققة أو غير متحققة. ما هو هذا التركيب؟ وهو يعني هذا التركيب هو مظنة للعلم بحصول أصل النسبة ما يتقدم فيه المعمول على الفعل، واضح ولا؟ معمول الفعل مثل المفعول به، نحو هل خليلا أكرمته، فتقديم المعمول خليلة على الفعل أكرمته يقتضي غالبا حصول العلم للمتكلم عند علم، تأكد بعد، وتكون هل لطلب حصول الحاصل وهو عبث، يعني وتكون هل في حالة مجيء تركيب مظنة للعلم بعدها تكون هل تحصل للحاصل، واضح. هذا تمام الكلام في الأداة الثانية، يبقى الكلام في التنبيهات. التنبيه الأول، الأفعال ثلاثة، فعل أمر وماضي ومضارع، فعل الماضي بالماضي فهو خالص في المضي، وفعل الأمر للاستقبال خالص للاستقبال، بينما فعل المضارع مشترك، واضح ولا؟ يشمل الحاضر ويشمل المستقبل. اقول لك يا فلان انت تاكل الان وغدا، تاكل الان في الحاضر، الان تاكل التفاحه وغدا في المستقبل، فاذا المضارع ليس خالصا، ليس خالصا للحاضر او المستقبل، بل مشترك بين الحاضر والمستقبل، لكن الفعل المضارع احيانا تدخل عليه ادوات تجعل خالص للمستقبل. انت ستاكل التفاحه، ما يحتاج اجيب قيد غدا، انت سوف تاكل التفاحه، السين وسوف اذا دخلت على المضارع تجعل المضارع خالصا للاستقبال، واضح ولا؟ وأيضا السؤال بهل يجعل المضارع خالصا للاستقبال، واضح ولا؟ وبالتالي يا أخي، وبالتالي إذا أنا أقول لك ها أبدي لك المشاعر الجياشة، أقول أحبك الآن، غدا مو معلومة، الآن ها يمكن أحسنت لي الآن، بعدين نفسي لي تتغير بعد النفسية، يا سبحان الله، واضح ولا؟ اقول احبك الان، مو تقول لي هل تصدق، لان سؤالك هل تصدق هذا سؤال عن المستقبل، واضح ولا؟ وانا اقول الان انا احبك، اما في المستقبل مو معلوم، اما هذا بعد صدق بعد احبك الان، خب بين لي مطلق الحب لا قيد الان. ولذلك الصحيح اذا قال شخص لشخصين أحبك الآن، يقول له أتصدق، الهمزة لا تفيد خلوص المضارع للمستقبل، بينما هل تفيد خلوص المضارع للاستقبال. واضح؟ نقرأ هذا المقدار الأول، تنبيهات الأول، هل كالسين وسوف تخلص المضارع للاستقبال، يعني تجعله خالصا بعد أن كان مشتركا يشمل الحاضر ويشمل المستقبل، فلا يقال هل تصدق جوابا لمن قال أحبك الآن. إذا قال أحبك وسكت يمكن أن تقول له هل تصدق، لكن إذا قال أحبك الآن قيد بالزمن الحاضر تجيبه أتصدق، تسأله أتصدق، بل تقول له أتصدق. واضح؟ هذه الفكرة. إذن الآن عارفنا أمران لهل. الأمر الأول هل مختصة بالتصديق، يسأل بها عن التصديق، ما يسأل بها عن التصور. والأمر الثاني هل تفيد خلوص المضارع للاستقبال، بما أن هل تفيد هاتين الحيثيتين، خلوص المضارع للاستقبال والسؤال بها عن التصديق، يقولون هل يقوى اتصالها بالفعل إما لفظا أو تقديرا. أما لفظا واضح، يعني يأتي بعدها ماذا فعل، هل تصدق، تصدق فعل، واضح ولا، هل تصدق، فهنا اتصل بلفظة هل، ماذا اتصل بلفظة هل فعل مضارع. وأحيانا لا أقول هل تصدق أنت، هل أنت تصدق، أنت فعل أو اسم، أنت اسم وليس بفعل، واضح ولا، هل أنت تصدق، لكن التفت الأصل أن يتقدم الفعل أو الفاعل. الجواب في اللغة العربية يتقدم ماذا، الفعل ثم الفاعل، بخلاف اللغة الفارسية واضح ولا، يتقدم الفاعل على الفاعل، واضح ولا. المهم كلام نحن في اللغة العربية انه يتقدم، بما انه يتقدم الفعل، صحيح انت الان قدمت الفعل، هل انت تصدق، انت فاعل وتصدق فعل، وان كنت اذا قدمت الفاعل صار مبتدأ، انت مبتدأ وتصدق فعل وفاعل، تصدق وانت، واضح، فعل وفاعل في مقام رفع خبر الى انت، واضح ولا. لكن هذا المبتدأ المقدم نقول شنو، نقول هو فاعل معنوي، يعني من حيث المعنى هو فاعل، واضح ولا. والخلاصة يا أخي، والخلاصة هل تصدق أنت، الفعل تصدق في عالم القوالب اللفظية اتصل بهل، واضح. هل أنت تصدق، لا إلا اتصل بهل الاسم أنت، واضح ولا لا. لكن من ناحية المعنى مو إلا اتصل أنت، إلا اتصل تصدق، لأن من حيث المرتبة والرتبة أولا يتقدم الفعل ثم يأتي الفاعل، واضح الكلام. نقرأ هذا المقدار. قال ولأجل اختصاصها بالتصديق، هذا واحد اختصاصها. ثانيا وتخليصها المضارع للاستقبال، يعني تجعل المضارع خالص للاستقبال، لأجل هذين الأمرين قوي اتصالها، اتصال ماذا، هل بالفعل لفظا أو تقديرا. نحو، لاحظ هذا المثال، يقولون على نحو لف والنشر المرتب، بيجي إن شاء الله مبحث بلاغي، اللف والنشر إما مرتب وإما مشوش، واضح ولا. تقول ماذا، أحب إمام الأول والثاني والثالث علي والحسن والحسين. واضح ولا؟ هذا لف ونشر مرتب. الأول جبت علي، الثاني الحسن، الثالث الحسين. أحيانا تقول أحب الإمام الأول والثاني والثالث الحسن والإمام علي والحسين. مشوش، مخربط، غير مرتب. واضح ولا؟ أو بالعكس تبدأ تقول الحسين والحسن وأبوهما علي. سلام الله على هذه الأنوار والأقمار. على كل حال هنا اللف والنشر ماذا؟ مرتب، قوي اتصالها بالفعل لفظا أو تقديرا. نحو هل يجيء علي؟ هنا لفظان، قوي اتصالها بالفعل لفظان. اللفظ يجيء، لفظ الفعل يجيء اتصل بها. او هل علي يجيء؟ علي مبتدأ وهو اسم، ويجيء خبر، فلاتصل بها في عالم الالفاظ الاسم علي، لكن في عالم المعاني وعالم التقدير إلا اتصل الفعل يجيء. لماذا؟ لأن الأصل في الجملة أن يتقدم الفعل على الفاعل. جيد. إذن هل يتعقبها ماذا؟ الفعل. أحيانا نعدل، ما نجيب فعل يا مولانا، لا نذكر فعل، نذكر اسم. لماذا؟ يقول طبعا لابد ان تأتي بفعل، لازم ان تأتي بفعل. واضح او لا؟ لان هل تفيد ماذا؟ خلوص المضارع للاستقبال. وايضا هل تسأل بها عن التصديق، فلا معنى لان تأتي بالاسم تأتي بالفعل. لكن احيانا تعدل عن هذا لنكتة بلاغية، وهي أن الاسم يفيد الثبوت والتحقق والحصول، فأنت تعدل عن الفعل من أجل ماذا؟ تعدل عن الفعل وتأتي بالاسم لإفادة الحصول والتحقق. فهذا فيه مزيد عناية، مزيد خصوصية. واضح ولا؟ يقول فإن عدل عن الفعل إلى الاسم لإبراز ما يحصل في صورة الحاصل. لماذا؟ دلالة، يعني من أجل دلالة، هذا مفعول لأجله، دلالة يعني من أجل الدلالة على كمال العناية بحصوله، بحصول الفعل. كان هذا العدول أبلغ في إفادة المخروض، كقوله تعالى فهل أنتم شاكرون. المفروض ماذا يقول؟ فهل أنتم تشكرون. واضح ولا؟ لكن عدل، لم يقل فهل أنتم تشكرون، فهل أنتم شاكرون. هذا التركيب يفيد ماذا؟ الحصول، التحقق. يعني هل حصل منكم هذا الأمر؟ شكر له ما حصل. فهذا التركيب أدل على طلب الشكر. لماذا أدل؟ لأن في صورة الحاصل، في صورة الحاصل. إذا الآن ماذا يقول لهم الله عز وجل؟ فهل أنتم تشكرون؟ يحصل هذا منكم. لكن إذا قال فهل أنتم شاكرون، يعني فعلا الآن أنتم شاكرين أو لا؟ أبلغ هذا في السؤال. واضح أو لا؟ ملتفتين إلى النكتة أو لا؟ يقول فهذا التركيب، أي تركيب أن تأتي تعدل عن الاسم عن الفعل وتأتي بالاسم، تركيب شاكرون بدل تشكرون، أدل على طلب الشكر من قولك هل تشكرون. لماذا؟ لأن شاكرون في صورة الحاصل، بينما تشكرون في صورة مطلوب الحصول. واضح ولا؟ والسؤال هنا في هذا المورد بصورة الحاصل أبلغ في التوبيخ والتقريع. واضح ولا؟ وذلك لأن الفعل لازم بعدها، لازم يعني ماذا؟ مو لازم في قبال المتعدي في النحو، لازم يعني لابد أن تأتي به. واضح ولا؟ وذلك لأن الفعل لازم بعد هل، يعني لابد أن تأتي به بعد هل، والعدول عنه يعني عن الفعل إلى الاسم يدل على قوة الداعي لذلك، يعني على قوة الداعي للعدول. ما هو قوة الداعي؟ لما ذكر، ما هو الذي ذكرنا من أن إبرازه في صورة الحاصل أبلغ في إفادة المقصود؟ هو بنفس مبين يقول إبرازه في صورة الحاصل أبلغ في إفادة المقصود. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في التنبيه الأول. التنبيه الثاني بعد بسيط. وقرأتم في أين؟ في المنطق. يقولون هل بسيطة أو مركبة؟ هل البسيطة التي تسأل بها عن أصل الوجود، وهل المركبة التي تسأل بها عن وجودي، عن وجود لوجود أو نفي وجود عن وجود؟ أصل الوجود تقول هل العنقاء موجودة، هل الأطباق الطائرة موجودة؟ واضح ولا؟ أصل وجوده. بعدين لا تسأل عن وجود لوجود، هل العنقاء طويلة العنق أو لا، يعني هل العنقاء ثبت لها طول العنق أو لا؟ واضح ولا؟ هذا يقال له هل المركبة، تتركب من أمرين، وجود ووجود لوجود، ثبوت وثبوت لثبوت أو نفي عن ثبوت. واضح ولا؟ وهذا أيضا ما في النحو أخذنا مفاد كانت تامة ومفاد كان الناقصة. كانت تامة ترفع فاعل فقط. واضح ولا؟ انت ذهبت لبيت فلان اقول لك هل كان حريق في بيت فلان؟ تقول نعم كان حريق في بيت فلان. كان فعل وحريق فاعل. كان هنا بمعنى وجده، كان حريق في بيت فلان، يعني وجد حريق في بيت فلان. انت الان ماذا؟ كان حريق، ثبت الوجود، وجود الحريق، كان حريق. واضح ولا؟ واحيانا لا، تقول كان الجو ممطرا، ثبت المطر للجو. كانت الشمس حارة، الشمس اسم كان وحارة خبر كان، ثبت الحرارة للشمس. واضح. إذن هل البسيطة مفاد كانت تامة ترفع فاعل، وهل المركبة مفاد كان الناقصة؟ واضح ولا؟ في ثبوت شيء لشيء. يلا نقرأ المقدار بعد. واضح. الثاني هل نوعان بسيطة ومركبة؟ ألف، البسيطة هي التي يستفهم بها عن وجود شيء في نفسه أو عدم وجوده في نفسه، يعني في حد ذاته، نحو هل العنقاء موجودة، وهل الخيل الوفي موجود، مو الخال، الخيل من الخليل الصديق، يعني هل الخيل يعني الصديق الوفي موجود؟ هذا كلش يا أسف فقير الله، كلش كلك ماكو بعد. زين العنقاء، لاحظ هذا، يقول حكى الزمخشري في ربيع الأبرار أن العنقاء كانت طائرا وكان فيها من كل شيء من الألوان، وكانت في زمن أصحاب الرأس تأتي إلى أطفالهم صغارهم فتخطفهم وتغرب بهم نحو الجبل فتأكلهم، فشكوا ذلك إلى نبيهم صالح عليه السلام فدعا الله عليها فأهلكها وقطع عقبها ونسلها فسميت عنقاء مغرب لذلك. على كل حال هذا كان بعضهم يقول أسطوري خرافي لا وجود له. إذا شايفين الرسوم متحركة سندباد، الطائر الكبير رقبة ملساء، هذا إشارة إلى العنقاء، هذا إشارة إلى العنقاء. زين بما أنه ما ندري موجود لو لا، مثل هل الديناصور موجود، يعني فعلا الديناصورات موجودة ولا؟ نعم يقولون كان، وأن النفع عبارة عن تحلل مئات الديناصورات. باء والمركبة هي التي يستفهم بها عن وجود شيء لشيء، أي في حالة الإيجاب، أو عدم وجوده، وجود الشيء له للشيء في حالة النفي. نحو هل المريخ مسكون؟ هل النبات حساس؟ تسأل عن ثبوت السكن للمريخ، ثبوت الحساسية للنبات. الثالث هل لا تدخل على 6 موارد؟ نقراها بعد مو صعبة. أولا المنفي، لماذا لا تدخل على المنفي؟ التفت، لأن هل بمعنى قد، هل بمعنى قد، وقد ما تدخل على المنفي، وبالتالي هل ما تدخل على المنفي. لاحظ الحاشية تحت المنفي، حاشية رقم 2، أي لأن هل في الأصل بمعنى قد، وهي يعني قد لا تدخل على المنفي، فلا يقال قد لا يقوم خليل، فحينئذ هي مخصوصة بدخولها على النسب المثبتة، سواء كانت جملة فعلية أو اسمية. على كل المنفي مثالا، لا تقول، فلا يقال هل لم يفهم علي، اللام هذه ساقطة، هل لم يفهم علي، لا يقال هل ما تدخل على المنفي، مو هل يفهم علي، ساقط هذا حتى في النسخة القديمة ذات النفي غير موجود. ثانيا ولا على المضارع الذي هو الحال، لماذا ما تدخل على المضارع الذي هو الحال، لان هل ماذا تفيد، تفيد الاستقبال، فلا يقال هل تحتقر عليا وهو شجاع، من اين عرفنا ان تحتقر تفيد الحاضر، تفيد الحال، لا تفيد الاستقبال، من قوله وهو شجاع، يعني الان حال كونه شجاع بعد تحتقره، في حالة كونه شجاع تحتقره، وهو الان يعني، وهو يعني الان، فلا تدخل. بعد ولا على ان، لماذا، لان ان يا مولانا تفيد التوكيد والتأكيد، وضعوا له وهل، هل اصلا انت تسأل على النسبة، اذا كانت النسبة مؤكدة ببركة ان، بعد كيف تدخل هل، فلا يقال هل ان الامير سافر، انت بقولك ان الامير سافر اكدت سفره، كيف تسأل عنه بهم. ولا على الشرط، لماذا لا على الشرط، لان ذات الشرط بعد ماذا تفيد، اذا وجد الشرط وجد الجواب، اذا طلعت الشمس النهار موجود، النتيجة معلومة، الحكم معلوم، واضح او لا، اذا طلعت الشمس فالنهار موجود، النتيجة معلومة، اذا غربت الشمس فالليل موجود، اذا النتيجة معلومة، بعد تسأل عنها بهالحق، لماذا يعني، ما الفائدة. ولا على شرط، فلا يقال هل يفهم اذا زرتك تكرمني، فلا يقال. ماذا مكتوب اتكام، هل يفهم اذا زرتك تكرمني، غريب هذه، المهم يفهم هذا اصلا لا معنى، هل اذا زرتك تكرمني، يفهم هذا مو لا تقدرون تحلفونها، هذه يفهم يمكن حلفها، لا فائدة منها، فلا يقال هل اذا زرتك تكرمني، واضح ولا، هذا شرطية، والمورد دخول هل على ماذا، على الشرط، لماذا توسط يفهم، تحتاجها من نشوف النسخة القديمة. على كل حال حتى لو ما راجعناها يفهم لا فائدة منها. بعان ولا على حرف العطف، فلا يقال هل فيتقدم او هل ثم يتقدم، الجملة الاولى هل فيتقدم، الفاء حرف عطف، الثاني هل ثم يتقدم، ثم، ولا على اسم بعده بعدها. لماذا؟ عاد مو اي اسم، خان التعبير. الاسم في حالة خاصة اذا دل على التوكيد والحصول، كما اذا تقدم المعمول على العامل. فلا يقال هل بشرا منا واحدا تتبعه، لان تقديم الاسم بشران هذا المعمول، تقديم الاسم يشعر بحصول التصديق بنفس النسبة. واضح؟ ان تقديم المعمول الاسم بشران يشعر بحصول التصديق بنفس هذه النسبة من دون حاجة الى ماذا؟ الاستفهام بهذا. اذا صدقنا بوجود النسبة ما احتاج نسأل بها. واضح؟ بخلاف الهمزة فانها تدخل على جميع ما ذكر، على المنفي والمضارع الذي هو الحال، وانه والشات وحرف الغاب، وعلى الاسم الذي بعده. زين، يقول واعلم ان الهمزة وهل يسأل بهما عما بعدهما. لماذا؟ قال لانهما حرفان ليس لهما معنى مستقل. معروف بعد المعاني الاسمية والمعاني الحرفية، المعاني الاسمية هي التي لها معاني استقلالية تفهم بالاستقلال، يعني نفهم معنى الاسم من دون ضم لفظة الاسم الى لفظة اخرى. بخلاف الحروف، من انت متى تستفيد منها الابتداء؟ اذا قلت سرت من البيت الى الحرم، الى متى تفهم منها الانتهاء؟ اذا دخلتها في الجملة، سرت من البيت الى الحرم، انتهاء بالحرم. واما او لفظة في او على ما تفهم منها شيء، الا اذا دخلتها تقول الكتاب في الدرج، القلم على الطاولة. واضح؟ واعلم ان الهمزة وهل يسأل بهما عما بعدهما لانهما حرفان ليس لهما معنى مستقل. الرابع، بقية تنبيه الرابع عن بقية ادوات الاستفهام موضوع للتصور فقط. انتهينا بحمد الله عز وجل من القسم الاول، ليس بل الاستفهام للتصور والتصديق وهو الهمزة. القسم الثاني الخالص للتصديق وهو هل. هذا المفروض ما يخلي تنبيه رابع، واضح ولا؟ لان التنبيهات الاول والثاني والثالث تبع لماذا؟ الى هل. هذا ما يصير خليه الرابع، المفروض في القبال، المفروض يقول ثلاثة ويدخل في الموضوع. واضح ولا؟ الرابع بقية ادوات الاستفهام موضوع للتصور فقط، فيسأل بها عن معناها وهي ما وبعد ومن. هنا حذف لفظة من، لكن اول ما بيبحث بيبحث ما ومن، ومتى وأيان وكيف وأين وأنا وكان وأي. ولهذا يكون الجواب معها بتعيين المسؤول عنه، لأن قلنا عندما نسأل عن التصور يكون الجواب بتعيين أحد المفردين، واضح أو لا؟ بخلاف السؤال عن التصديق الجواب إما بنعم وإما بلا. البحث الأول ما ومن، المفروض يذكر ثلاثة ما ومن، أربعة متى وأيان، خمسة كيف وأين وأنا وكم وأي. واضح؟ كيف؟ على كل حال ما ومن وبقية هذه المباحث إن شاء الله الدرس القادم عندنا فقط ما ومن، فيه ما شوى كلام، وتراجعون المنطق، منطق المضفر موجودة في هذه الحالات المراحل الخمس اللي يمر بها العاق. إذا راجعتونها بس منطول شوي في ما ومن، وأما بقية المباحث متى وأيان كيف وأين ها إلى آخره إن شاء الله نحاول أن ننهي، نسأل الله التوفيق. ما ومن يأتي عليهم الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.